الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، القائل في حديثه الشريف: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وارض يا ربنا عن آل النبي وصحابته وأتباعه وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال لصحابته الكرام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: ستفتحون بلدا يسمى فيها القيراط، فإذا دخلتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا في أيام عصيبة، في أيام زاد فيها الهرج، وهذه الأيام تنبأ بها رسولنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عندما قال: لا تقوم الساعة حتى يكون الهرج بين الناس. والهرج هذا اضطرابات وبلبلات، وهذه البلبلات نتاج مكائد وتخطيطات ومكر من مكر الشيطان بابن آدم. والله تعالى قال في كتابه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الشيطان يائس من أن يعبد، قال: ولكنه رضي في التحريش. والتحريش إثارة القلاقل بين أبناء البيت الواحد، ليبعدك عني وليبعدني عنك. يفتش عن مسائل ومن ثم ينثرها بين الورى، فيخالف الولد أباه ويخالف الأخ أخاه ويخالف الجار جاره، وعندها لم يدم الإلف وإنما لا يدم إلا القطع والهجر. لذلك إخوة الكرام، حالنا لا يخفى على أحد، لكن سؤال: لماذا مصر؟ لماذا مصر؟ هذا سؤال ينبغي أن يسأله كل عاقل إلى نفسه، والإجابة عليه واضحة المعاني. مصر لأن مصر أم الدنيا، وقال هذا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. لأن مصر ملكها أو ولايتها تساوي الخلافة، كما قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذلك في فضائل مصر لابن زولاق وابن زلاق رجل مصري سكن الفسطاط، توفي سنة 87 بعد 300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، 387 توفي 387 هجرية، وكان يسكن الفسطاط. له كتاب جميل جدا، كتاب كان يباع بخمس جنيهات، فضائل مصر. ذكر من فضائل مصر من قول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: ولاية مصر ولاية جامعة، ومن ثم فهي تساوي الخلافة، إذا قامت مصر قامت الدنيا، وإذا ماتت مصر ماتت الدنيا. عندنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه ورود مصر صريحا وتعريضا في كتاب الله تعالى في القرآن، ورد ذكر مصر 28 مرة ما بين التصريح بلفظها وما بين التعريض وما بين ذكر ملوكها ووزرائها ورجالاتها 28 مرة. ومصر الشام في جمالها وفتوتها لما ذكرت مع مصر ذكرت على أنها بدو. اقرأ الآيتين 99 و100 من سورة يوسف عليه السلام، فلما بقى إلى آخر الآية في معرض المنة، في معرض المنة: إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. أين كان يقتل يعقوب عليه السلام وبنوه؟ كانوا يقتلوا الشام، فالشام مع جمالها ونضرتها وبهائها وفتوتها بالنسبة لمصر في القرآن بدو. قال: وقد أخرج إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فمصر أم المدائن وأم البلاد، جاء ذكرها في القرآن، وجاء ذكر ملوكها، وذكر وزرائها، وذكر رجالاتها، ونزلها الأنبياء. وحسبك أن تعلم أن كلمة مصر نسبة لمن سكنها، مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح عليه السلام، مصر ابن بيصر أبوه بيصر، وبيصر ابن حام، وحام ابن نوح عليه السلام. دعا نوح عليه السلام لولد ولده بيصر، قال في دعائه: اللهم إنه قد أجاب دعوتي، قد أجاب دعوتي، فأسكنه الأرض الطيبة المباركة وبارك له في نسله. فأسكنه الله تعالى مصر، فكانت مصر البلد الطيبة والأرض المباركة. فرعون لما علا وتجبر وأغرقه الله تبارك وتعالى، وبنو إسرائيل لما سكنوا مصر وخرجوا منها بعد إفساد طويل، قال الله تعالى: كم تركوا فيها من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. هذه النعمة وهذا المقام الحسن في مصر، في مصر. وكفى من كلام ربنا في الآية 99 من سورة يوسف لما دخل يعقوب على ولده يوسف، قال يوسف مكرما لأبويه: ومكرما لإخوانه قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر في التوراة كما جاء ذكرها في القرآن جاء ذكرها في التوراة. عبد الله بن سلام معلوم عبد الله بن سلام الحبر اليهودي الذي أسلم مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. قال عبد الله بن سلام مصر أهل عافية أهل عافية من قصدها بسوء كبه الله تعالى على وجهه. هذا مذكور في التوراة. وكذلك الصحابة الكرام تكلموا في فضل مصر. عبد الله بن عمرو يقول الله تعالى جعل البركة عشرة أجزاء، جعل تسعة منها في مصر وجعل عشرا في بقية العالم. تسع منها في مصر وعشر في بقية العالم. مصر إمام الفتح الإسلامي وقبل الفتح الإسلامي كان يأتيها كل الناس من كل البلاد يمتارون منها، كانوا يأتون للعمل والميرة. ولم يرد أن مصريا ترك مصر وذهب إلى غيرها للعمل إلا في أيامنا، إلا في أيامنا لما ضيقوا الخناق وقتلوا الفلاح وأهلكوا الحرث والنسل خرج المصريون من بلادهم إلى إيه؟ إلى غيرها. لذلك العمل على مصر مقصود، مقصود لتخريبها، العمل على مصر لمحوها من الوجود. لذلك أنا أريد من كل مصري مسلما كان أو غير مسلم أن يحب مصر. حافظ إبراهيم رحمه الله قال منشدا في مصر، للأسف أقولها وأنا أعتصر أسفا، قال مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل قلبي ودمي، يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها، من الحمى والوطن من منكم يحبها مثلي أنا. هذه الكلمات غناها المغنيون والإعلام الفاشل ما يذكرها إلا في ملاعب الكرة. لكن في مثل هذه المواقف التي نريد أن نفعل الوطنية في نفوس الناس ما يذكرها ولا يأتي نحوها. ومن ثم هذا يفهم العقلاء أن مصر مقصودة، مصر مقصودة، كلام لا، كلام لا مراء فيه، كلام لا مراء فيه. ومن ثم ينبغي أن نحب مصر. والحب عندنا متفاوت ومختلف، أنت تحبها بوجهة وأنا أحبها بوجهة وغيرنا يحبها بوجهة. الشباب يحب مصر بحماس زائد وهو محب، ومن ثم تجده ثائرا، تجده ثائرا، وهذا أمر معلوم. والشيوخ، أعني بالشيوخ كبار السن، والشيوخ يحبون مصر لكن يحبونها حب الحكماء، حب الحكماء لا يريد أن يخرج من بيته لأنه صاحب مسؤولية، لأنه مسؤول عن ذرياته، يريد أن يكفيهم حتى لا يقف أمام الله محرجا، ومن ثم يحبها من كل قلبه ومن كل دمه، لكن يحبها بأسلوبه، يحبها بأسلوبه. ما عاد ولده لما سار، لكن عاده ولده لما جلس. افهم هذه، ما عبت ولدي لما خرج لكن عابني لما جلست. أنا جلست لاحتياطاتي، أنا أخاف على مصر التدهور لأني مكلف بأسرة أعولهم وسأسأل عن عدم كفايتهم يوم القيامة. ومن ثم أذنت لولدي أن يخرج، وبقيت أنا حتى أكفي بقية العائلة. لما خرج ابني ما لمته، لكن لما جلست لامني. الإعلام اليوم يشتغل بأجندة، فضائيات كثيرة بثت من بعد 25 يناير. المدفوع في البث الفضائي دفع، الفاتورة دفعت، ومن ثم كل أحوالهم في تشكيك الناس، في ضرب فريق بفريق. بدأوها بالفتنة الطائفية، فما أفلح، لأن أهل مصر في القرآن ذكرهم أنهم عقلاء، لما دخل موسى عليه السلام وأخوه هارون عليه السلام إلى الفرعون، استشار فرعون وزراءه وحاشيته، فأشاروا عليه، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. ما قالوا ما قاله وزراء النمرود لما عرض عليهم أمر إبراهيم، قال حرقوه وانصروا آلهتكم، لكن وزراء الفرعون في مصر قالوا أرجه وأخاه. العقل والحكمة أن نقول اتركه واعطيه موعدا، ثم نجري المناظرة. وبعد المناظرة وقع الوزراء سجدا لله رب العالمين. أسلم السحرة، أسلم في يوم واحد 250,000 ساحر في مصر في عصر موسى عليه السلام، 240,000 و256 ساحر أسلموا في لحظة واحدة. في لحظة تقرأوا عصا موسى تلتهم جميع العصيب، خروا لله ساجدين. وما ذكر هذا في القرآن إلا ليدل أن أهل مصر عقلاء في القديم وفي الحديث. لذلك قاموا في الإعلام بزرع فتيل الأزمة بين المسلمين وغير المسلمين، فما أفلح. سرعان ما هدأت الأمور، وعلم كل فريق بأن للفريق الآخر أن يعيش بجواره. ثم من بعدها بدأوا بتأليب الأحزاب بعضها على بعض، ولكن هذا هدأ كذلك بعدها بفترة. ثم بعد ذلك قاموا بتأليب الشعب على الشرطة والشرطة على الشعب. أفلحوا في ناحية، ولكن بعد ذلك لما استمر الفساد اشتغل أناس لهم إرادة، في سقوط مصر، لهم إرادة أن تشتعل مصر بنار تتأجج لا تبقي أخضرا ولا يابسا. اشتغلوا على الشباب، المتحمس، غير أن الشباب المتحمس خرج سلميا ولم يرفع حجرا، ودس أصحاب الأحجار من ورائهم، وما دسوا إلا من خلال أجندة، أرادوا أن يكسروا الداخلية كوزارة، ذات أفراد، حتى يتحصلوا على الملفات، ومن ثم يخرج كل من في السجون حتى من اعتزلوا مؤخرا. ومن بعدها الجوازات موجودة، السفر للخارج ثم التأليب على مصر من خارجها. ثم بعد ذلك بعد أن يكسروا الوزارة الداخلية، من بعدها يكسروا الجيش، وتبقى مصر في فتنة يعلم الله مداها. ومن بعدها يدخل حلف النيتو إلى بلادنا. لذلك ينبغي أن نتعقل المسائل جيدا. المليونيات أو المظاهرات، الآن ما في دولة، كلما ننهض النكث نقع. كل ما أحب أن أقف أقع. لماذا كل هذا؟ ولصالح من؟ لذلك مصر أنا مسؤول عنها، وأنت كذلك أخي الكريم، أنت تحبها وأنا كذلك، لكن ينبغي أن نترشد في حبنا. الثائر ثار، والثورة قامت على أي حال قامت، والنظام انقشع وانخلع. نبني ونتقدم أم نهدم ونتوقف؟ الثائر الحق كما قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يبني ولا يهدم. لذلك من يحرقون البيوت ويشعلون في السيارات ويهدمون المباني، هؤلاء ليسوا ثوارا أبدا، ليسوا ثوارا أبدا. الثائر أعجبني الشباب إبان خلع النظام، تركوا الميدان نظيفا، جندوا من أنفسهم على أنفسهم ركبانا، فأزاحوا كل ما في الميدان من أذى، وعمدوا إلى القرى والبلاد فنظفوها من الزبات والقمامة. أرادوا أن يبنوا، لكن كيف وهناك من يخطط؟ كيف وهناك من يلهي بالمشاعر؟ وللأسف ما رأينا راشدا إلا ما قل وندر يخرج على فضائية وينظر لحال مصر، قل وندر. لكن الأغلبية يأتون يشيلون الجالسين ويرفعون من قدر الثائرين، أمر طيب أن ترفع من قدر الثائر، لكن الثائر على حق. لكن أشاروا إلى عامة الناس، سموهم كده حزب الكنبة، جالس وساكت يريده أن يخرج حتى تظل تقوم كارثة. أنا أخاف اليوم على مصر 3 مليونات، 3 مظاهرات في أماكن معينة حساسة، أخاف على مصر من أن يندس المجرمون ويفعلوا فعل السدائيين. عبد الله بن سبأ الذي أشعل نار الفتنة بين الصحابة الكرام ما لم يزل موجودا بأحفاده. أنت خرجت سلميا وأنا كذلك والآخر كذلك، وكل منا في اتجاه. الذي خرج للأقصى خرج في اتجاه، والذي خرج يؤيد مسجد عسكري خرج في اتجاه، والذي خرج ليحمي الثورة في اتجاه، وكلنا سلميون. لكن أحفاد ابن سبأ هذا في الصف هذا يلقي حجرا، والآخر يرد عليه، والآخر يرد عليه، 3 من أحفاد ابن سبأ. لكن نظرا لضعف معرفة الناس بعضهم ببعض تقوم المسائل ويختلط الحابل بالنابل، وتقع الفتنة ويحدث القتل ويحدث الفساد إخوة الكرام. لذلك ينبغي أن نتعقل الأمر جيدا. المحب الصحيح يحب لمصر أن ترتقي، يغار على مصر من أن يحكمها جبارون آخرون، ولكن يحب لمصر أن تمشي للأمام ولا ترجع للخلف. يحب لمصر أن تظل مصر أم الدنيا وكنانة الله في أرضه. شعر جميل قال فيه صاحبه: مصر كنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، ندعوك يا رب أن تحمي شبابها، ندعوك يا رب أن تحمي نساءها، ندعوك يا رب أن تحمي أراضيها، ندعوك يا رب أن تحمي مصر. قال: ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والنيل نجواها. فمصر الكنانة، القادعون في الإعلام مضللون يتقاضون مليونات مقابل بث السموم والفتن بين أفراد الشعب، يريدونها حمراء بالدم، لا يريدونها أن تبقى شريفة مصونة. فالله أسأل أن يرد سهامهم في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على جميع رسل الله وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد القائم ستكون فتن القائم فيها خير من الماشي، والنائم فيها خير من القاعد. فاللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن مصر فردوس الدنيا، مصر فردوس الدنيا، فردوس الآخرة، فردوس الجنة، أعلى مقام في الجنة، أعلى درجاتها. حثنا على سؤالها من ربنا نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، لأنه مسكن النبيين. علي بن أبي طالب رضي الله عن علي وعن آل البيت أجمعين، لما أرسل محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما إلى مصر، قال له: يا محمد، إني موجهك إلى فردوس البلاد، إني موجهك إلى مصر. وصفها علي رضي الله عنه بأنها الفردوس، فردوس البلاد، فردوس البلاد. هذا وصف مصر على لسان الصحابة الكرام، على لسان الصحابة الكرام. الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما لما آل الحكم إلى معاوية، إلى معاوية، وتنازل عنه الحسن بن علي رضي الله عنهما، همس الحسين في أذن معاوية، قال له كلمة طيبة، قال له: أريد منك أن تعفي أهل حفل من الخراج إكراما لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. حفل قرية من أعمال الفيوم، منها مارية القبطية سرية النبي عليه الصلاة والسلام وأم ولده إبراهيم. انظر إلى ولاء الصحابة لأهل مصر، بيقول له: يا أمير المؤمنين، أريدك أن تعفي أهل حفل من الخراج إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم أخوان ولده إبراهيم، أخوان ولده إبراهيم، مصر. ولذلك نزل مصر الأنبياء، وفيها الأولياء، وفيها العلماء، وفيها الصالحون. نزلها شيث ابن آدم، ونزلها إدريس، ونزلها نوح، ونزلها إبراهيم عليه السلام، ونزلها يعقوب وبنوه، يوسف وبنيامين والأسباط، ونزلها موسى وهارون عليهما السلام، ونزلها يوشع ابن نون، ونزلها دانيال، ونزلها أرمية، ونزلها بل ولد فيها عيسى عليه السلام، ولد في أهناسيا، ولد في أهناسيا، وفي مصر النخلة التي أمر الله تعالى مريم بهزها: وهزي إليك بجذع النخلة، في مصر. ومصر أصهار خليل الله إبراهيم وخليله محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. هاجر مصرية، وماريا مصرية، وعندنا إخوة الكرام بقايا من الصحابة الكرام. نزل مصر قرابة 80 صحابي، 80 صحابي نزلوا مصر، ولدوا فيها وبنوا فيها. ولذلك أغلب أهل مصر حجازيون، حجازيون خاصة الشرقية والصعيد، حجازيون يعني جميعهم من نسل الصحابة الكرام. لذلك علينا أن نحب مصر كما أحبها أسلافنا، كما أحبها أسلافنا. من حبنا لها أن نعمل قدر جهدنا وجهدنا على أن ترتقي وعلى أن تمشي للأمام، لا أن تقف في محلها ولا أن ترجع إلى الوراء. ولن ترتقي ولن تمشي للأمام إلا بتكاتف أهلها على رقيها، وبأخذ في النظر أن عدوي يكيدني لا أمشي خلف عدوي. يعني الشيخ أبو إسحاق حفظه الله، أبو إسحاق الحواني، اللهم عافي وعافي علماء المسلمين من كل داء وسوء، ثورة 25 يناير جلست معه وفي صحبتي 4 من الشرقية، سألناه عن الحال فأجابنا إجابة بسيطة جدا يعيها كل الناس. قال لي يا شيخ، قلت له نعم. قال لي لو أن أمك مخطوفة، لو أن أمك مخطوفة تزج بها وراء من خطفها أم تشدها منهم؟ قلت بل أشدها منهم. قال فمصر أمنا وهي الآن مخطوفة، ندفع بها خلف من يشدها أم نشدها منهم؟ قلت نشدها منهم. لذلك الثائر بحق يشد أمه. لو أن بلطجيا لقياني على الطريق وأخذ مني أمي، أخذ مني ابنتي، أخذ مني أختي، أقل شيء في الإيجابية إذا أمسكها بيده أمسكها أنا وأعبط عليها، إما أن تأخذنا معا أو تبقينا معا. لكن السلبية بقول له مبروك عليك. وسلبيتنا إخوتي الكرام أن نفعل الأزمات الفئوية وغيرها. لماذا؟ هذا دليل على أننا لا نحب مصر أبدا. لكن المحب الصحيح وإنثار يثور لتتقدم مصر، لكن لا يثور ليخرب، لا يثور ليهدم، لا يثور ليقتل. فإن زوال الدنيا بأسرها أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. الله أسأل أن يديم علينا أمننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل مصرنا بلد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم إنها آزفة وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف عنا ما ألم بنا، اللهم اكشف عنا ما ألم بنا، اللهم اكشف عنا ما ألم بنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم احقن دماءنا واجمع شتاتنا، اللهم احقن دماءنا واجمع شتاتنا، ووحد صفنا وانصرنا على من ناوانا، اللهم انصرنا على من ناوانا، اللهم انصرنا على من ناوانا. اللهم من ارادنا والاسلام بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وخذه فانه لا يعجزك وانت رب العالمين. اللهم اهد ابناءنا واستر على بناتنا واصلح نساءنا واغفر لابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم بفضلك امواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.